إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن اليوم ما زلنا مع الأبيات المتعلقة بالأسماء والصفات من كتاب أو من منظومة جوهرة التوحيد في العقيدة للشيخ أحمد بن مشرف رحمه الله تعالى. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وكل ما به تعالى وصفا لنفسه على لسان المصطفى فإن وصفه به جل لزم، والحكم في أسمائه كذا التزم. قال: فمن صفاته البقاء والقدم جل ابتداء ودواما عن عدم، إذ هو أول بلا بداية وآخر يبقى بلا نهاية. هذان البيتان يتعلقان بصفة البقاء والقدم على ما سيفصل إن شاء الله تعالى. وعبر المصنف بالقدم، وهو تعبير ليس من تعبيرات السلف، وإن كان قد يتساهل به في معارض في معرض ذكر ما قد يقتنع به المخالف، وهو مأخوذ من البقاء، من بقى يبقى بقاء، والقدم هو ضد الحدوث، فالله تبارك وتعالى لم يتقدمه حدوث. وهذه التعبيرات من تعبيرات بعض المتكلمين يثبتون صفات خمس يسمونها الصفات السلبية، وإن كان مقصودهم صحيحا لكن العبارات غير صحيحة، وأيضا أخطأوا حتى في بعض التعبيرات بحيث جعلوها لا تدل إلا على السلبي ولا تدل على شيء من الصفات الذاتية، وهي القدم والبقاء ومخالفة الحوادث والوحدانية والغنى المطلق. يعنون بالقدم عدم تقدم حدوث، والبقاء أنه ليست له نهاية، ويعنون بمخالفة الحوادث أن الله عز وجل منزه عن الحوادث، وهذا فيه تفصيل. إن عنوا أنه ليس محلا للحوادث غير اللائقة، وأنه تبارك وتعالى منزه عن كل ما يحدث من البشر، فهذا حق. وإن قصدوا أنه لا يحدث شيئا كإنزال القرآن والتكلم والمجيء، وهو الذي ينكره المتكلمون، فهذا باطل. فبهذا الاعتبار لا يجوز أن ينفى عنه الحدث، أو لا يجوز أن يعبر بأنه مخالف للحوادث كما يدعون. لكن هم لعلهم يقصدون الأول، إنما أخطأوا التعبير، فالله عز وجل يحدث ما شاء ويفعل ما يشاء ويختار، لكن هؤلاء عبروا بذلك قاصدين نفي الصفات الفعلية، قاصدين نفي الصفات الفعلية كالمجيء والكلام والنزول والضحك والفرح والرضا والغضب وما إلى ذلك من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. ويعنون بالوحدانية معنى فاسدا في الحقيقة، فالواحد عندهم هو الذي لا قسيم له، يعني لا يتبعض ولا يتجزأ، وهذا أمر فطري لا يحتاج أن نعني به الوحدانية، أن نطلق الوحدانية على هذا المعنى. لا شك أنه لا يتجزأ ولا يتبعض، لكن إطلاق الوحدانية على هذا المعنى إطلاق فاسد، إطلاق فاسد. فهم يقولون إن الله واحد لا قسيم له، لا قسيم له، وهذا لا شك من أفسد العبارات. فلا يعبر أولا، ما وجد أحد يقول إنه يتبعض حتى يفهم هذا المعنى، حتى الفلاسفة حتى المشركين ما حد قال إنه يتبعض. اللهم إلا ما قاله النصارى، وهذا ليس تبعضا وإنما هو تقسيم وللأسف خطير، الأب والابن وروح القدس، وهذا يتعلق بالفردانية وأنه الفرد الصمد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والغنى المطلق لا شك أن الله غني عن العالمين، وهو يعبر به عن قيامه بذاته، قيامه بذاته. لكن المعتزلة يدخلون في هذا المعنى نفي ماذا؟ ها؟ نفي الصفات، وينفون أن تكون هناك صفات تقوم به، لأن ذلك يستلزم تعدد القدماء، والله منزه عن ذلك، تعالى الله عما يقول المفترون علوا كبيرا. فهذه الصفات الخمس يسميها أهل الكلام الصفات الإيش؟ السلبية، وهي تسميات باطلة. نرجع إلى القدم والبقاء. نحن ذكرنا الوحدانية والغنى المطلق والإيش ومخالفة الحوادث، ذكرناها عرضا من باب التوضيح، وإلا فالمصنف هنا أشار إلى القدم، نص على القدم والبقاء. ما التعبير الصحيح بدلا من القدم؟ ها؟ الأول كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا هو التعبير الصحيح. أما القدم فإن القدم في الغالب يطلق على ما تقدمه حدوث ولكنه أقدم من غيره. قال الله تبارك وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لكن قد يقول قائل: جاء حديث حسنه بعض أهل العلم في دخول المسجد، أعوذ بالله الكريم وسلطانه، أعوذ بالله العظيم بالله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الدعاء ورد، أو هذا الذكر ورد عند دخول المسجد، صححه بعض أهل العلم، فإن صح قصد به الصفات التي لم يتقدمها حدوث. لكن القديم غالبا يعبر به في اللغة العربية عن من ما تقدم غيره، وإن كان إيش تقدمه حادثة. غيره ما تقدم غيره وإن كان حادثا. ومنه كما قلنا والقمر قدر، قول الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فذكر أنه يعني الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، وقد تقدم لنا ما يدل لذلك، فنعبر بالأول أفضل من هذا التعبير الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم تفضل. قال: ليس له من والد ولا ولد حشا ولا صاحبة جل الصمد، فهو تعالى الواحد الفرد الأحد، ليس له ند ولا كفو أحد. ليس له ند ولا كفو أحد. كفون أحد. هنا أيضا ما زال يسترسل في بيان وحدانية الله تبارك وتعالى، فهو واحد في ذاته لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه نظير له، وواحد في ألوهيته فلا يعبد سواه، وواحد في ربوبيته فلا شريك له. فقال اقرأ كلمة كلمة جملة جملة: ليس له من والد ولا ولد. ليس له من والد ولا ولد، هذا رد على النصارى القائلين بالبنوة والأبوة. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لأن الحاجة إلى الولد والوالد نتيجة لحاجة العبد وفقره وضعفه وعدم وحدانيته، فلذلك يحتاج إلى والد قد ينجبه، ويحتاج إلى ولد يرفعه ويعينه. أما الرب سبحانه وتعالى فهو منزه عن ذلك كله، يعني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيوة. حاشا ولا صاحبة جل الصمد. حاشا ولا صاحبة، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، والصاحبة هي الزوجة، لأن الله منزه عن ذلك ولا يحتاج إلى أحد يؤانسه أو يعاشره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لا صاحبة جل الصمد ولا صاحب جل الصمد. الصمد تقدم معناه هو الفرد الذي، الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والكبير الذي كمل في كبره، والقوي الذي كمل في قوته. فهو من الأسماء العامة التي تندرج تحتها كثير من الصفات. وقيل الصمد الذي لا جوف له، والله عز وجل منزه عن الجوف، وكلها ثابتة عن السلف. وقيل الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجهم، فهو الصمد بهذا المعنى وهذا وذاك. فهو السيد الذي كمل في سؤدده، والذي لا جوف له، والذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجهم. نعم. فهو تعالى الواحد الفرد الأحد، ليس له ند ولا كفوا أحد. فهو تعالى الواحد الفرد الأحد. الواحد تقدم لنا أي الذي لا شريك له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته، فهو المتفرد بجميع الكمالات سبحانه وتعالى. الواحد ماذا؟ فرد. الفرد، الفرد صفة، ولم يرد ذكره اسما لله إلا في أحاديث متكلم فيها، في أحاديث متكلم فيها، لكن معناه صحيح، فيمكن أن يوصف في الردانية على سبيل ماذا؟ الوصف، لا أن ذلك ثابت أنه من الأسماء الحسنى الثابتة في القرآن والسنة. الفرد الإيش؟ الأحد. الأحد، الأحد والواحد بمعنى واحد. قل هو الله أحد، أحد. المتفرد بجميع أنواع الكمالات سبحانه وتعالى. ليس له ند ولا كفو أحد. ليس له ند ولا كفو أحد. الند هو المثيل والشبيه والنظير وما شابه ذلك، والعدل وما إلى ذلك. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. والند الإيش؟ ليس له ند ولا كفو، ولا كفو، كفو. الكفء كذلك هو المثيل والنظير والشبيه والسمي. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: فلا تجعلوا لله الأنداد. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال فالله تبارك وتعالى. قال تعالى هل تعلم له سمية ونع غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين وحدانيته سبحانه وتعالى وفردانيته وأنه لا ند له ولا نظير له ولا شريك له ولا مثيل له ولا سمي له ولا كفء له سبحانه وتعالى. نعم. والملك المالك والمليك ليس له في ملكه شريك. والملك المالك المليك ليس له في ملكه شريك. ولا مظاهر ولا وزير حاشا ولا مثل ولا نظير. ولا مظاهر ولا وزير حاشا ولا مثل ولا نظير. مثل ولا نظير. الملك أي المالك لكل شيء المتفرد بالملك. قال الله تعالى مالك يوم الدين. وجاء المالك في قراءة أخرى مالك يوم الدين. وقال تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك. مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والمليك جاءت في قول الله تبارك وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمالك والمليك والملك تؤدي معنى واحدا هو المتفرد بكامل التصرف في خلقه لا يشاركه في ملكه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل سبحانه وتعالى. ليس له شريك في الملك كما قال تبارك وتعالى ولم يكن له شريك في الملك في الملك. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك. وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقال في الليل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق اللهم أنت رب لا رب كل شيء ومليكه. رب جاء في الدعاء اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه. والمليك والملك والمالك كلها أسماء لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني هو المتفرد بكامل الملكية. قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والكفار لأنهم يثبتون توحيد الربوبية ولكنهم ينفون توحيد الألوهية كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وما ملك. وهذا يدل على أنهم أفضل حالا من عباد القبور على أنهم مشركون لأنهم لم يفردوه بماذا بالعبادة. أما عباد القبور في هذا الزمان فإنهم يشركون حتى في توحيد ماذا الربوبية فيسألون قضاء حوائجهم من غير الله ويمدون أيديهم إلى القبور لأصحاب القبور يسألونهم. تجد واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويبر الوالدين ويصل الرحم ثم يمسح ذلك كله إما بكلمة أو جملة أو حركة. كلمة كأن يقول يا فلان يقصد الاستغاثة أغثني يا فلان أنقذني يا فلان يخاطب صاحب القبر والعياذ بالله. فهذا قد مسح الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما لا يبقى له من عمله شيء قد قضى عليه وكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ما بقي له عمل، يصلي طول اليوم ثم يفسد ذلك بكلمة واحدة، مدد يا فلان يا سيد فلان، خلاص انتهى العمل، انتهى هنا، انمسح تماما، قضى عليه، لم يعد له عمل يقبل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أنا أسأل سؤال، عندما يأتي هذا المسكين فيتضرع إلى الميت في قبره، نسي أن له ربا هو قاضي الحاجات ومقيل العثرات وغافر الزلات ورافع الدرجات وماحي السيئات ومجيب الدعوات، أنسيت ربك؟ يا من تعبد القبر وتقول مدد يا سيد فلان وتتضرع إليه وتقدم له القرابين والذبائح وما إلى ذلك، أنسيت أن ذلك الذي يقدر على أن يجيبك هو الله وحده؟ أنسيت ذلك؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، والله لو دعوت نبي أو ملك أو ولي أو عبدا صالح إلى يوم القيامة لا يجيبك ولا يسمعك ولا تستفيد من دعائك إياه، بل تبطل أعمالك وتمحوها. قال الله تعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وما أنت بمسمع من ها من في القبور. الله ينفي وأنت تثبت، كيف يا عبد الله؟ وما أنت بمسمع من في القبور. وهذا المسكين يأتي ويقول إن صاحب القبر يسمع، يكذب الله عز وجل، هذا يكذب الله تعالى في قوله وما أنت بمسمع من في القبور. فلو قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما وضع قتل بدر في القليب، لما قال له عمر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان يا فلان هل وجدتم وعدكم ربكم؟ قال كيف تخاطبهم وقد جيفوا يعني تعفنوا؟ قال إنكم لستم بأسمع منهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في عندما يدفن الميت وإنه لا يسمع إيش قرع نعالهما، هل في هذا دلالة على دعاء أصحاب القبور؟ ها؟ لا والله. نقتصر على إثبات هذين الأمرين، نؤمن بأن أصحاب القليب قد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأن الميت يسمع قرع نعال أهله عندما يذهبون عنه ويبقى معه عمله. وأما أن صاحب القبر يسمع كل من يخاطبه فهذا باطل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في أنه هو نفسه، جاء في الحديث ما يدل على نفي السماع المطلق، فقال إن لله ملائكة سياحين يبلغون عني عن أمتي السلام، وقال ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ليس في هذه الأحاديث ما يدل على السماع أبدا، ولذلك السماع يوكل أمره إلى الله، إلا في هاتين الحادثتين، في هاتين القضيتين، سماع أهل القليب وسماع الميت قرع نعال أهله. ولا نتوسع في ذلك أبدا، لا نتوسع في ذلك أبدا. فانصحوا إخوانكم، إخواني حجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله، إخواني أهل التوحيد، انصحوا إخوانكم الذين أو انصحوا أولئك الذين ابتلوا بالتعلق بالقبور فإنهم مشركون، انصحوهم بأن يعلقوا خوفهم ورجاءهم ومحبتهم ودعاءهم واستغاثتهم وذبحهم ونذرهم ودعاءهم بمن؟ بالله وحده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بعض الناس ينسى هذه الآيات كلها ويأتي أمام ميت في قبره ويعتقد أنه يجيبه، قال هذا يا شيخ ولي، ولي يجيب الدعوات، وإذا أتاه وهو حي يحبو قبل أن يصل إليه ويسجد له ويركع له ويأتي ويتمسح به وبعرقه وبثيابه وبجسمه القذر الوسخ. حدثني أحد الذين من الله عليهم بالتوحيد بعد أن كان مشركا، يقول إن أمه وهم صغار كانت تأتي بشيخ الطريقة، يقول وهو نتن قذر لا يغتسل، يعني جسمه عليه طبقات من الوساخة، يبول على نفسه ويريل على نفسه، تقول وتأتي بطشت كبير فيبرك فيه، يبرك في هذا الطشت، هذا القذر الطاغوت يبرك في هذا الطشت. قال فتأتي أمي في بلد كذا من البلاد العربية وتصب الماء على رأسه، فيمر الماء من رأسه إلى منخريه إلى صدره إلى ما يستحي من ذكره، ثم تقول لهم أولادي تعالوا اشربوا، اشربوا هذا بركة، أية بركة، إنها عفن وقذارة ووساخة وقلة حياء وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. أنا أقول بعض البشر فقدوا عقولهم، وقد يكون فيهم الطبيب والمهندس وال إلى آخره، ويمكن يحفظ القرآن لكنه لا يفهم معناه لا يطبقه، طبيب نظيف يقرف من أي شيء، لكن إذا جاء عند شيخ الطريقة يلحسه ويلحس عرقه ويتمسح به. أنا أحدثكم مع شيء موجود ولا ما هو صحيح؟ موجود في بلاد المسلمين أم لا؟ اصدقوا القول، والله إنه لموجود في بعض بلاد المسلمين، يتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى مساكين، سبحان الله. العربي الذي على طريقته على فطرته لما رأى الثعالب بالت على الصنم قال رب يبول الثعلبان، رب يبول الثعلبان بوجهه أو برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. انتبهوا يا إخوان، انتبه، لا تعر عقلك لغيرك، اخضع لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح في فهم قال الله وقال رسوله. أما تقول والله هذا بل كانوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذه مصيبة من المصائب العظام، فأوصيكم نفسي بالتنبه لهذا الأمر. بعد هذا أيها الإخوة لعلي ألخص لكم مناسك الحج إن شاء الله تعالى، ونحن في كل ليلة إن شاء الله إلى يوم الخميس في هذا الكرسي، ويوم الجمعة نعود إلى الحلقة الوسطى إن شاء الله تعالى، يوم الجمعة في المساء، أما يوم الجمعة الصباح في هذا المكان أيضا والسبت. إن شاء الله. ففي كل يوم نأخذ بيتين أو ثلاثة ثم نلخص لكم أعمال الحج والعمرة والزيارة إن شاء الله تعالى. الحج يا إخوتي ثلاثة أنساك: التمتع والقران والإفراد، وكلها جائزة لكن التمتع أفضلها، ثم القران ثم الإفراد، ثم القران ثم الإفراد. المتمتع هو من يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يبقى في مكة ولم يعد إلى بلده، ثم في اليوم الثامن يحرم بماذا؟ بالحج. يأتي بعمرة مستقلة ثم يحرم بحج مستقل، ويكون عليه سعيان وطوافان أركان، هذه كلها أركان كما سنفصله. القارن هو الذي يقرن بين الحج والعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، ثم لا يحل بعد أن يطوف طواف القدوم ويسعى حتى يطوف طواف الإفاضة حتى يرمي الجمرة ويعني يحلق، ثم التحلل الكامل بعد طواف الإفاضة على ما سنوضحه إن شاء الله. المفراد هو أن تقول لبيك اللهم إيش؟ حجا. وتفصيل ذلك كالآتي: تتهيأ ولا بأس أن تلبس ملابس الإحرام بالنسبة للرجل، أما المرأة ما لها ملابس إحرام معينة، لكنها تترك القفازين والنقاب وتغطي وجهها بالخمار، والرجل يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، له أن يربطهما بحزام ولو كان فيه مخيط. إذا وصل الميقات وكان مستعدا للإحرام، إن شاء أن يصلي ركعتين أو يحرم بعد فريضة أو يحرم في طريقه ولو لم يفعل ذلك، إذا حاذ ماذا؟ الميقات. فإن كان متمتعا قال لبيك اللهم عمرة، وإن كان قارنا قال لبيك اللهم حجة في عمرة أو عمرة في حجة أو حجا وعمرة، وإن كان مفردا قال لبيك اللهم حجة، ثم يبدأ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكثر من ذلك، الرجل يرفع صوته بها والمرأة تخفض صوتها، ولا تجوز التلبية الجماعية المغناة الملحنة، فإنها بدعة من البدع، بل كل مسلم يلبي لنفسه وحده، ولا ترتبط تلبيته بتلبية الآخرين. ثم إذا وصل مكة قطع التلبية بمجرد أن يدخل المسجد، ثم يطبع يعني يضع الإحرام طرفيه على كتفه الأيمن الأيسر هكذا، ويبرز ماذا؟ منكبه الأيمن، هذا يسمى الاطباع قبل أن يبدأ الطواف. وأما ما يفعله بعض الحجاج من أنه منذ أن يحرم حتى يحل وهو مطبع، هذا غير صحيح. فإذا فرغ من الطواف ليس له دعاء مخصوص إلا بين الركنين، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليكم، كما في مسلسل عمر. نعم، كما في مسلسل عمر مطبع. نعم، من الإحرام حتى البيت. نعم، وهو مطبع كما في مسلسل كما عمر، كما في مسلسل عمر. نعم، كما ذكر الشيخ، فتطبع حتى تنتهي من الطواف. إن استطعت أن تقبل الحجر الأسود بدون ضرر وأذى للناس فذاك، وإلا تستلمه بيدك وتقبل يدك، وإما أن تستلمه بعصا أو شيء في يدك وتقبله، وإما أن تمضي في طوافك مشيرا قائلا الله أكبر دون أن تقبل يدك. ثم إذا أكملت الطواف تدعو بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، ولا يلزمك اتخاذ مطوف ولا مزور. تستلم الركن هكذا إن استطعت بدون مزاحمة، الركن اليماني الغربي الجنوبي الغربي، ولا تقف عند أي مكان آخر في الكعبة. ثم بعد ذلك تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإلا ففي أي جزء من المسجد. ثم تذهب وترقى الصفا وتدعو بما ورد، ثم تتوجه المروة وتدعو بما يفتح الله عليك، ثم إذا رقيت المروة تقول مثل ما قلت على الصفا، ثم بعد ذلك إذا انتهيت من الشوط السابع تذهب وتحلق رأسك أو تقصره إن كنت متمتعا، والحلق أفضل من التقصير. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا والمقصرين مرة واحدة. ثم تبقى محلا بمكة، يحل لك كل شيء كان محرما بالإحرام، بما في ذلك إتيان زوجتك. لأني كثيرا ما نتلقى أسئلة يقول بعد أن تحل من العمرة هل يجوز أن تأتي أهلك، بل بعضهم يقول في المدينة هل يجوز أن تأتي أهلك. نعم يا عبد الله، ما دمت لست محرما لك أن تأتي أهلك. ثم إذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج من بيتك الذي تسكنه في مكة، وتتوجه إلى منى تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، وبعد طلوع الشمس تتوجه إلى منى إلى مزدلفة إلى عرفة، ترتاح إلى صلاة الظهر، ثم تتأكد أنك في داخل حدود عرفة ملبيا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، تصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، تستمع لخطبة الإمام ولو عن طريق المذياع، وتبقى تدعو وتذكر الله حتى تغرب الشمس ولا تشتغل بغير الدعاء، ثم تدفع إلى مزدلفة. فإذا وصلت مزدلفة تبيت بها تصلي المغرب والعشاء مع قصر صلاة العشاء، ثم تبيت بها، تبيت بماذا؟ بمزدلفة. فبعد ذلك إلى أن تصلي بها الفجر. ويجوز لأهل الأعذار الذين معهم نساء وضعفة وأطفال وما إلى ذلك أن يدفعوا بعد منتصف الليل، يعني تقريبا بعد الساعة في هذه الأيام أيام الصيف، تقريبا بعد الثانية عشرة. وأما القادرون الذين سمعهم ضعفاء فينبغي لهم أن يبقوا حتى يطلع الفجر ويصلون الفجر ويتوجهون إلى الله بالدعاء ويدعون طويلا، ثم ينصرفون إلى منى قبيل طلوع الشمس. فإذا وصلوا منى رموا جمرة العقبة بسبع حصيات، والأفضل أن يكون الرمي بعد الطلوع، وإن رمى قبل ذلك لا سيما العجزة في آخر الليل فلا حرج إن شاء الله. ثم بعد ذلك ينحر هديه ثم يحلق رأسه، وإن قدم الحلق لا حرج إن شاء الله تعالى. ولك أن تدفع الهدي في البنك الإسلامي، ولعله يكون أرخص لك وأيسر أيضا وأرفق بك. ثم إن هذا الذي يذبحه البنك الإسلامي هذا يصل إلى مستحقيه 100%. تطوف طواف الإفاضة إن استطعت في هذا اليوم. إذا رميت الجمرة وحلقت حل لك كل شيء إلا النساء، فإنهن لا يحللن لك إلا بعد ماذا؟ بعد طواف الإفاضة. وتسعى سعي الحج إن كنت متمتعا، أما إن كنت قارنا أو مفردا فإن سعيت مع طواف القدوم لا تسعى بعد طواف الإفاضة، وإن لم تسعى بعد طواف القدوم سعيت بعد طواف الإفاضة. وللمضطر أو المحتاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ويجزئ عن طواف الوداع إذا كنت طفت طواف الإفاضة في آخر لحظة قبل أن تغادر مكة حتى ولو كان بعده سعي في أصح أقوال أهل العلم. تبيت بمنى ثلاثة يوم ليلتين وجوبا، الليلة الحادي عشرة والثانية عشرة. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال ترمي الجمرات الثلاث، مبتدئا بالجمرة الأولى الشرقية ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، كل واحدة بسبع حصيات صغيرات مثل حصى الخدف، وإياك أن ترمي بالحجارة الكبيرة أو بالنعال كما يفعله بعض الغلاة والجهلة. فإذا رميت في اليوم الثاني عشر الجمرات الثلاث قبل المغرب فأنت بالخيار، قبل الغروب فأنت بالخيار، إن أردت أن تتأخر فلك ذلك وهو أفضل، وترمي في اليوم الثالث عشر كما رميت في اليوم الذي قبله، ثم تذهب وتطوف طواف الوداع، وإن أردت أن تتعجل فلك ذلك وتذهب وتطوف طواف الوداع، وذلك يكون آخر عمل عهدك بالبيت. محظورات الإحرام منها ما هو خاص بالرجال كتغطية الرأس ولبس الملابس المعتادة الذي يسمونه لبس المخيط، ولو لم يكن مخيطا كالطاقية والغترة ما يلبسها المحرم، لكن المهم لبس ما فصل على هيئة الجسم أو على جزء منه، وإنما يحزم الرجل بإزار ورداء أبيضين نظيفين. واحذر ما يسمى بإحرام الفي آي بي، هذا الذين يتخذون سراويل داخلية باللاصق، ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحرم بإزار ورداء؟ هذا لا يجوز. وما يسمى الآن نسيت اسمه، يسموه بعض الإخوة إحرام الفاخر، لا غير إحرام فاخر، يسمونه بإحرام نسيت يعني، وهيئون كأنه بنطلون، يعني كأن الإحرام بنطلون، ما يجوز هذا الكلام. احرم بإحرام ورداء أبيضين نظيفين. الخاص بالنساء لبس القفازين ولبس النقاب، ويغطين وجوههن ويجعلن أيديهن في عباءاتهن. المشتركة بين الرجال والنساء حلق الشعر، تقليم الأظافر، نتف الإبط، التطيب، عقد النكاح، والنكاح باطل إذا عقد وهي محرم أو وهو محرم أو وهي محرمة، وكذلك قتل الصيد، وكذلك أخيرا الجماع من حال الإحرام فهو محرم، وإذا وقع قبل رمي جمرة العقبة بطل الحج، وعليك القضاء من العام القادم، وعليك إتمام هذا الحج الفاسد، وعليك بدنة أي يعني جمل أو ناقة تذبحها في مكة. المرأة الحائض تحرم ولو كانت حائضة، فإن أدركت قبل يوم عرفة وأرادت أن تتمتع، يعني انطهرت قبل يوم عرفة وأرادت أن تتمتع فلها ذلك، وإن لم تدرك أدخلت الحج على العمرة وتكون ماذا؟ قارنة، وعليها ما على الحاج، فمتى ما طهرت تطوف وتسعى. المتمتع والقارن عليهم الهدي، المفرد فليس عليه هدي وجوبة. المتمتع يحل من عمرته ويبقى محلا حتى يأتي اليوم الثامن، القارن والمفرد يبقيان بإحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. هذه خلاصة أعمال الحج، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. اليوم الأسئلة تكثر مصداقا لما ذكره شيخنا من الطواف وعبادة القبور في بعض البلاد الإسلامية وللأسف. يقول يشهد الله على أنه في بلده كذا الناس تطوف وتقبل الأعتاب وتسعى عليها وتهرول وتذبح عندها، يشهد الله على ذلك. هذا شرك أكبر يخرج صاحبهم ملة الإسلام، وعليه أن يتوب إلى الله ويجدد إسلامه. نعم. يقول قد سمعتم الآية. نعم. الآيات. نعم. نعم. يقول في بلدي كذا توجد بعض المساجد بها مقبرة، ما حكم الصلاة في تلك المساجد؟ إذا كان القبر في قبلة المسجد أو في وسطه فلا تصح الصلاة فيه، وإن بني المسجد من أجل القبر فلا يصلى فيه حتى ولو كان خارج المسجد. أما إن كان في الفناء وليس في قبلة المسجد ولا يستطيعون التخلص منه ولم يجد غيره ولم يبن من أجله فلا بأس بالصلاة فيه، علما بأنه ينبغي أن يبحث عن غيره ما وجد إلى ذلك سبيلا. نعم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجدا في أحاديث كثيرة. نعم. صلى الله عليكم. يقول ذكرتم أن مالك من أسماء الله سبحانه وتعالى. المالك، مالك الملك. مالك. يقول يذكر بأنه سمى أحد أولاده مالك، فلا بأس. في هناك أسماء مشتركة لكن تتميز عند ماذا؟ الإضافة. عند الإضافة أو التخصيص. فإذا قصدت مالك الخير، مالك يعني من باب أنه يعني يملك العلم أو يقدر على العلم، أو فالصحابة منهم مالك، كثير منهم مالك، أنس بن مالك، مالك بن الدخشم، مالك بن أنس من أتباع التابعين وغيرهم، ومثله عزيز، ومثله يعني كريم ورحيم ونحو ذلك. لكن هناك أسماء لا يمكن أن تطلق على غير الله حتى ولو بدون اشتراك ولو بدون تخصيص، مثل الرحمن لفظ الجلالة، المليك، والإله ونحو ذلك. نعم. يقول يذكر بأن في إحدى رجليه كسر وعليها جبيرة، هل الجبيرة هذه تعتبر من محظورات الإحرام لبسها؟ لا، الجبيرة تبقي عليها وتمسح عليها في الوضوء وليست من المحظورات، لا حرج عليك. أما إن اضطرت أن تلبس عليها سروال أو شراب نحو ذلك فأنت تدفع فدية، وهو أن تطعم 6 مساكين عن هذا اللباس. نعم. يقول السائل الكريم ما حكم الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يذكر أن عندهم الحلف بالمصحف وبالكعبة. نعم. يقول ما حكم الحلف بهذه الأشياء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال لا تحلفوا بآبائكم، ولما سمع من يقول والكعبة قال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. فلا يجوز الحلف بالنبي، لا تقول والنبي، فهذا شرك، وقد يكون شركا أصغر إن كان دون اعتقاد. أما أن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فعندئذ يكون شركا أكبر يخرج من حظيرة الإسلام. وأما المصحف فالحلف به أيضا فيه شبهة، لأن المصحف يشمل ورق والحبر ويشمل كلام الله، كلام الله يحلف به وآيات الله والقرآن الكريم لا بأس، لكن المصحف نفسه لا ينبغي الحلف به لاحتمال أن يكون المقصود الورق والحبر. نعم. يقول سؤال الأخير. نعم. يقول سؤال سبحان الله تكرر كثيرا سابقا، إتيان الزوجة لأجل البركة في الحرمين، وهذا يتأتى في مكة. نعم. سبحان الله، ما زال لا فرق بين أن تأتي زوجتك في مكة والمدينة أو أن تأتيها في الهند وباكستان وأمريكا والغرب والشرق، لا علاقة للجماع بالمكان، المكان لا علاقة له بجماع زوجتك. أما كونك تظن أنك إذا جامعتها في المدينة أو في مكة أن هذا فيه بركة، هذا الكلام غير صحيح ولا مستند له أبدا، بل هو وهم ومن تلبيس الشيطان. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.